أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. النكاح مثلا، أتينا إلى محفل، ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بنت فلان. هل نحن عند العقد؟ الجواب لا، لكن نشهد بالاستفاضة وهل مجرا. إذن لا يجوز أن يشهد بالظن، ولو كان عنده قرائن قوية فإنه لا يشهد. ولكن هل يشهد بالقرائن؟ نعم يشهد بالقرائن، لأن القرائن مدركة بواحد من هذه الأمور الستة. فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به. وليعلم أن الشهادة تنقسم، تطلق على شيئين: تحمل وأداء. أما التحمل فإنه فرض كفاية، قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا. وأما الأداء ففرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب، إذا كان حضر القضية من حضر، لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تقبل شهادتهم لفسقهم أو قرابتهم من المشهود عليه، المشهود له، أو عداوتهم للمشهود عليه، أو ما أشبه ذلك، فهل تكون الشهادة الآن فرض عين على الحاضر؟ الجواب نعم، فإذا حضر من لا تقبل شهادته أو من يحتمل أن ترد شهادته صار فرض عين على الآخرين. والخلاصة: تحمل الشهادة إيش؟ وأداؤها فرض عين. ثم هل الأولى أن يبادر الإنسان بالشهادة قبل أن يستشهد، أو الأولى أن لا يشهد حتى يستشهد؟ يؤخذ هذا الحكم من الحديثين الآتيين. قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. ألا أخبركم؟ ألا هذه أداة عرض، أداة عرض، وهل لا أداة تحضيض. والتحضيض عرض بحث، والعرض عرض بلا حث. والفائدة من قوله ألا أخبركم، يعني من هذا العرض، الفائدة التنبيه السامع، من أجل أن يحضر ذهنه ليسمع ما يقال. والخطاب في قوله ألا أخبركم للحاضرين عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله بخير الشهداء أي أفضلهم. وخير أصلها أخير، لأنها اسم تفضيل، واسم التفضيل على وزن أفعل، ولكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة استعماله فصار خير. ومثله شر، شر الناس منزلة كذا وكذا، أي أشر، لكن يقال فيها حذف الهمزة منها كما يقال في حذف الهمزة من خير. ومن ذلك أيضاً الناس، قالوا أصلها الأناس، لكن حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستماع. والشهداء جمع شهيد، وهو الذي يشهد بأحد الطرق الستة التي ذكرناها. ثم قال: الذي يأتي بالشهادة. الذي خبر مبتدا محذوف، التقدير هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها، ولم يعين السائل، لأن السائل قد يكون الحاكم وقد يكون المشهود له، فلذلك أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قبل أن يسأله صاحب الحق، ولم يقل قبل أن يسأله الحاكم، من أجل الناس أن يشمل هذا وهذا. أما لو سأله ما من لا علاقة له بالقضية فلا عبرة بسؤاله. في هذا الحديث دليل على تفاضل الشهداء وأن منهم الخير ومنهم من دون ذلك. وفي أيضا ومن فوائده أن الذي يسأل يشهد قبل أن يسأل هو خير الشهداء، قبل أن يسأل هو خير الشهداء. وصورة ذلك أن يسمع الإنسان بخصومة بين زيد وعمر وهو وعنده شهادة لزيد على عمر، فلما سمع بالخصومة ذهب إلى مكان القضاء وقال عندي شهادة لزيد على عمر، هذا سأل قبل أن يستشهد، نعم هذا شاهد قبل أن يستشهد وقبل أن يسأل فهو خير الشهداء. ولكن سيأتي حديث ظاهره خلاف ذلك، وهو قوله في الحديث الآتي حديث عمران بن الحصين يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، وفي نواة يشهدون قبل أن يستشهدوا، وسيأتي الكلام عليه. فنقول بعد أن نتكلم على حديث عمران نذكر الأوجه إن شاء الله في الجمع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن خيركم الخطاب للأمة عموما، وإن كان الذي أمامه هم الصحابة الموجودون في عهده. وقوله قرني، ما المراد بالقرن؟ ذكروا فيه أقوالا. الأول أن القرن معتبر بالزمن، واختلفوا فيه من 10 سنوات إلى 120 سنة، يعني بعضهم يقول القرن 10 سنوات، بعضهم يقول القرن 120 سنة، ثم ما بينه من عقود العشرات محل خلاف. وهذا خلاف واسع عجيب. وأصح الأقوال أننا إذا اعتبرناه بالمدة والزمن أن القرن 100 سنة، هذا أصح الأقوال. ومنهم من اعتبر القرن بأهل القرن لا بمدته، وهذا هو الأصح في هذا الحديث أن المراد به أهل القرن. فمتى يكون قرن الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم؟ يقول شيخ الإسلام المعتبر القرن معتبر بأكثر أهله، فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهم قرن الرسول، فهذا قرن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا أقل وأكثر التابعين فهذا قرن التابعين، وإذا كان انقرض أكثرهم وبقي قلة مع تابع التابعين فهذا قرن تابع التابعين. وعلى هذا فالقرن والعصر على حد سواء، وهذا أقرب. إذن خير ناس قرن الرسول أي الصحابة، وينقرض القرن بموت أكثرهم. ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. إذن ذكر 3 قرون. ثم يكون قوم، يكون هنا تامة، وعلى هذا فنعرب قوم على أنها فاعل، أي يوجد قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يؤدون شهادة من غير أن يستشهدوا. وفي رواية أصح من هذا يشهدون قبل أن يستشهد، يعني قبل أن تطلب منهم الشهادة، على خلاف في هذا المعنى. ويخونون ولا يؤتمنون، أي تظهر فيهم الخيانة والغدر والخديعة، ولا يؤتمنون لظهور خيانتهم لا يأتمنهم الناس. وينذرون ولا يوفون، ينذرون يعاهدون، وهو شامل للمعاهدة بينهم وبين الله والمعاهدة بينهم وبين الخلق، ولا يوفون. لأنهم لا يهتمون بالعهود. ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، وذلك لانفتاح الدنيا عليهم وكثرة أكلهم وترفيه أبدانهم، ولا يهتمون بحياة القلوب وسمن القلوب، وإنما يهتمون بالأجسام. فتجد الواحد منهم ليس له هم إلا كم وزنه، يمكن يزن نفسه باليوم والليلة نعم مرتين إذا أراد أن ينام وإذا أصبح. هكذا سمعنا عن بعضهم، وسمعنا أيضا عن بعضهم أنه يزن نفسه كل أسبوع كأنه قطعة لحم يجلب نفسه على الناس، وهذا لا داعي له. أنت ما دام الله قد عافاك فأنت صحيح، اعمل بطاعة الله، وإذا سقمت فمن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. في هذا الحديث دليل على فضل القرن الأول وهم الصحابة، والفضل هنا باعتبار الجنس والقرن لا باعتبار كل واحد، إذ أنه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابة للأمة في علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك، لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو الصحبة. هذه الفضل المطلق في الصحبة هذا لا يناله أحد، لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة. وأضرب لكم مثلا، رجل جاء وافدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي معه يوما أو يومين وأخذ منه ما شاء الله من الأحكام، ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم يتبع الناس منه. وآخر من التابعين نفع الله به الأمة في علمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل الله، أيهم أفضل من حيث أنواع الأفعال؟ الثاني أفضل، لكن الأول يمتاز عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن التابعين أفضل من تابع التابعين، والمراد أيضا الجنس، يعني جنس التابعين أفضل من جنس تابع التابعين، وليس المراد كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من هؤلاء، لأن في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، والتابعون لا يتميزون بصحبة حتى نقول إنه لا يمكن أن نفضل من بعدهم عليهم مطلقا، بل هم مثل تابع التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهم، لكن في الجملة وباعتبار الجنس التابعون أفضل من تابع التابعين، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال، تحدث شهادة الزور والخيانات والغدر، ولهذا قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. فيه أيضا من فوائده ذم من يشهد ولا يستشهد، ذم من يشهد ولا يستشهد، ولكن ما محط الذم هنا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقيل المعنى أنهم يشهدون شهادة زور، وأن معنى ولا يستشهدون أو قبل أن يستشهدوا أي أنهم يشهدون بدون أن يحملوا الشهادة، وهذا أقرب ما قيل في الحديث، أقرب ما قيل في الحديث أن المراد بهم شهداء الزور، لأن هذا هو المناسب لأحوال من وصفوا من بعد. وبناء على ذلك نقول لا معارضة بينه وبين الحديث الأول، لأن الحديث الأول في من عنده شهادة، شهادة حق، ولكن أداها قبل أن يسألها، وسيأتي التفصيل في هذا أيضا إن شاء الله. وقيل المراد بقولها يشهدون ولا يستشهدون أي أنهم يشهدون متسبعين في الشهادة، لا لغرض صحيح ولكن للتسرع، وهذا لا شك أنه ذم كما كما هو واضح. إنسان لم يدع للشهادة يذهب ويشهد، هذا لا شك أنه تسرع يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني والتثبت. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من شهادة الزور، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سيقع. ومن فوائده أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه، الإخبار بالشيء لا يعني جوازه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قوما يأتون يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذير. وأخبر أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارى، وهذا إخبار وليس بإقرار بل هو تحذير. وأخبر أن الضعينة تمشي من كذا إلى كذا، أظنها من صنعاء إلى عدن، لا تخشى أحدا، وهذا أيضا إخبار لا إقرار، فلا يكون فيه دليل على جواز سفر المرأة بلا محرم. المهم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن الرسول أقره أو أباحه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفسد الزمان أيضا بكون الناس تظهر فيهم الخيانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها تنزع الأمانة حتى يقال فلان فيهم أمين، يعني حتى يقال القبيلة فيهم أمين، يعني لا تكاد تجد الأمين في القبيلة الكاملة. ومن فوائد أيضا أنه يتغير الزمان بنقض العهد، ينذرون ولا يوفون، وكل هذه الأوصاف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مقام ذم وتحذير. الحديث الأول حديث زيد، إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ نقول هذا فيه تفصيل. أما إذا والتفصيل أنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد ويخبر بشهادته وإن لم يسأل. فإذا قال قائل كيف يتصور أن المشهود له لا يعلم؟ قلنا يتصور، سمع شخص رجلا يقول لصاحبه إن القرض الذي أقرضتنيه وهو 1000 درهم سوف أحضره إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين، ثم إن الذي أقر أنكر، وذاك الذي له الحق لم يعلم بسماع هذا إياه، فهذا نقول إنه عنده شهادة لم يعلم بها صاحب الحق. ويذكر في ترجمة المعري أنه كان رجلاً قوي الحافظة، وأنه تخاصم رجلان فارسيان في المسجد يرطنان رطانة عاجل، وأنه مع النزاع أقر أحدهما للآخر بحق ثم أنكر، فارتفع إلى الحاكم فقال الحاكم هل عندك شهود يقول لصاحب الحق؟ قال ما عندي. قال أين أقر لك؟ قال في المسجد. قال ما في المسجد أحد؟ قال ما فيه إلا رجل أعمى ولا أدري ما عنده. قال هاتوه، فأتوا به فقال أنا لا أدري ما يقوله، لكن أنا أحكي لك كلامه، هو عربي وهؤلاء عجم. قال يلا، بدأ يرطن عليه، نعم، وتبين الحق. فهذه إن صحت تدل على قوة الحافظ، يعني هو ليس كلاما عربيا يفهم الإنسان، لأن الكلام العربي تفهم المعنى ويمكن تعبر عنه بلفظ مقارب أو باللفظ نفسه، لكن كلام غير عربي، وهذا الرجل غير عربي، هذا من العجائب إن صحت القصة، لكني قرأتها في ترجمة قديمة. على كل حال نقول يمكن أن يشهد الإنسان لشخص بحق وهو لا يدري عن شهادته، أليس كذلك؟ طيب إذن يحمل على نقول الأفضل لمن شهد شهادة لا أعلم بها صاحب الحق أن يؤديها قبل أن يصلي، بل نقول يجب في هذه الحال أن يؤديها أو على الأقل يعلم صاحب الحق. وأما القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل أن لا يتسرع حتى يسأل، إما من قبل الخصم وإما من قبل الحاكم. وأما أن يتسرع فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه لا يتأنى في الأمور، فالأفضل أن يتأنى. وحمله بعض العلماء الحديث الأول على أن المراد بذلك الشهادة في حق الله، يعني بذلك أهل الحسبة، فإنهم يشهدون على المنكر وإن لم يستشهد. ولكن الصحيح أنه عام، وأن المراد بذلك من كان عنده شهادة وليس يعلمها صاحب الحق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. أولا بد أن نشرح الحديث. لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. خائن في حق من؟ في حق العباد أو في حق الله؟ الحديث عام. أما الخائن في حق العباد فهو الذي يخون أماناته من ودائع وعواري وأعيان مضمونة وغير ذلك. وأما في حق الله فهو الذي لا يقيم دينه، لأن دين الله عز وجل مؤتمن عليه الإنسان، كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقوله ولا ذي غمر، وضبطه بعضهم غمر لكن الأصوب غمر، والغمر هو الحقد، الحقد والشحناء. وقوله على أخيه يعني أن شهادة من في قلبه حقد وشحناء لا تقبل على أخيه، وأما على غيره فتقبل. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع يعني التابع لأهل البيت، كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، والمراد بهم الخدم. وقول لأهل البيت يحتمل أن تكون متعلقة بشهادة أو بالقانع. إن قلنا متعلقة بشهادة المعنى أنها لا تجوز شهادة التابع لأهل البيت وتجوز عليه، وإن قلنا القانع متعلق إن قلنا أنه متعلق بالقانع صار المعنى التابع لأهل البيت، وكلاهما صحيح، يعني أن التابع لأهل البيت لا تجوز شهادته لهم. ففي هذا الحديث دليل على أن هؤلاء لا تجوز شهادتهم، وذلك أنه ينبغي أن نقول الشهادة لا بد فيها من شروط، ولا بد فيها من الخلو من الموانع كغيرها من الأمور، لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فنبدأ بالشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فالكافر لا تقبل له شهادة، كذا يا عبد العوض؟ الكافر لا تقبل له شهادة، أما على المسلم فظاهر، وأما على كافر مثله فالصحيح أنها تقبل، لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين. وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا كفارا. لكن هل تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة؟ يرى بعض العلماء أنها تجوز للضرورة، ويرى بعض العلماء أنها لا تجوز إلا في شيء معين، وهو الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم، يعني لو كان رجل مسافرا وليس معه إلا كفار وأوصى بوصية في السفر ثم عند المخاصمة من الورثة الذين أنكروا الوصية يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير المسلمين. فالإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه يقول لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال، ولا بد أن يكون من أهل الكتاب أيضا. والصحيح أن الشهادة شهادة الكافر عند الضرورة تجوز، سواء في السفر أو غير السفر، وسواء كان الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا مريضا في المستشفى ويمرضه رجل طبيبان كفار، من الطبيبان من الكفار، وأوصى عند موته بوصية ولم يحضره في المستشفى قبل موته إلا هذان الكافران وشهدا، فإننا نقبل شهادتهم. لماذا؟ للضرورة، للضرورة. ولكن إذا ارتبنا فهناك عمل آخر. الشرط الثاني البلوغ، ولكن البلوغ شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. وعلى هذا فلو تحمل وهو صغير وأدى الشهادة بعد بلوغه فإنها تقبل. وهذا يقع كثيرا، تكون القضية مثل لها سنة أو سنتان ويشهد بها بالغ كان حين الوقوع، وقوع القضية ليس ببالغ. فالعبرة بالأداء. ولكن هل تقبل شهادة الصبي للضرورة؟ بمعنى أن تكون القضية لم يشهدها إلا صبيان، وهذا يقع، صبيان يلعبون في السوق فأخذ أحدهم حجراً وقذف به الآخر حتى شجع، فجاء أولياؤه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشج صاحبه، فقال أولياء الجاني أعندكم شهود؟ قال كل الصبيان يشهدون، هل تقبل شهادتهم؟ نعم لا تقبل، لا تقبل، لأنهم كلهم لم يبلغوا ولا بد من البلوغ. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم، وبعضهم قال تقبل شهادتهم إذا لم يفارقوا محل الحادث، لأنهم إذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون أو يلقنون، لكن ما داموا في مكان الحادث تقبل لعدم التهمة. ومنهم من قال العبرة بالضرورة، فمتى لم يوجد بالغ كما هو الغالب فإنها تقبل، لا سيما مع وجود القرائن. وهذا فيما أرى أنه راجع إلى رأي الحاكم، يعني له أن يختار واحدة من هذه الأقوال الثلاثة، لكن إذا أجمع الصبيان على أن الجاني فلان جنى على فلان فينبغي أن لا يكون في خلاف في وجوب العمل بهذه الشهادة. الشرط الثالث العقل، الشرط الثالث العقل، فإن كان مجنونا لم تقبل شهادته، فإن تحمل وهو مجنون وأدى وهو عاقل لا يصح. نعم لا يصح، لأن هذا لا يمكن. إذن فالعقل شرط للتحمل والأداء. مما يلحق بالمجنون المهذري، والذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره، هذا أيضا لا تقبل شهادته لأنه لن يضبطها. ثلاثة هذه. الرابع العدالة، الرابع العدالة، بمعنى أن يكون الشاهد عدلا، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عدل أي صاحبي عدل. فمن ذوي العدل؟ قال العلماء العدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أو من استقام في دينه ومرؤته، هذا العدل. في الدين قالوا بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصرف على صغيرة، فإن فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعدل. انتبه. وبناء على ذلك لا نقبل تحملا ولا أداء شهادة كل من يحلق لحيته. ليش؟ مصر على صغير. ولا نقبل شهادة كل من يدخن لأنه مصر على صغير. ولا نقبل من اغتاب أحدا ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم يتب لا نقبل شهادته. ولو طبقنا هذا الشرط على عالمنا اليوم، نعم، ما وجدنا أحد، ما وجدنا أحد. حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامة لا يخلون من غيبة الناس، فلو طبقنا هذا الشرط ما وجدنا شاهد. لكن القول الصحيح في هذا، نعم، كذلك أيضا المروءة لا بد أن يكون مستقيما في مروءته، فلو فعل فعلا يخرجه عن المروءة ويشار إليه به ويستنكره الناس منه وإن كان حلالا فإنه ليس بعدل، وهذا مشكل أيضا. يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجد العادة بأنه يخلع غترته وطقيته، خرج خالع غترته وطقيته، ماذا يكون؟ مخالف للمروءة ولا موافق؟ مخالف للمروءة. وهذا في قوم يعتادون ستر رؤوسهم بالغترة والضقية، أما من يعتاد كشف الرأس هذا شيء آخر. كذلك لو خرج إنسان في السوق يمشي والناس ماشي ومعه تفاحة بيمينه وبرتقالة بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، هذا نقول خارم للمروءة من وجه وفاعل محرما بإيش؟ بالأكل بالشمال. هنا صلى الله عليه شيخ، بعض الأفعال أحمد بارك الله فيك، لو رأى شخص، لو رأيت مثلا حاجة شككت أنها حاجة عند فلان، هل لي أن أتنصص وأتقبل يعني أتأكد هل هي لي أم لا؟ كيف؟ لو رأيت حاجة لك ما أدري أنا هي تشبهه لكن ضايع لك حاجة أنت. طيب لي أن يعني أدخل اقرب يا أسامة، نعم، وأتأكد هل هي لا لا ليس لك ذلك. طيب كنتم قلتم قبل ذلك بارك الله فيكم أن شيء قريب من هذا، أني لو ضاعت لي حاجة وتأكدت أنها بالداخل أدخل فأخذ. لا، هذا التأكد غير مسألة الظن. التأكد تريد أن تنقذ مالك، لكن أنت تتيقن الآن أن اللي في البيت هذه هي مالك؟ طيب إذا لا يمكن أن تنتهك حرمة البيت بمجرد الظن. وإن كنت قاضي فأتاني رجل قال حاجتي عند فلان، نعم، رأيتها بعيني، أقول له خذها خذ سلام حاجتي، ما يصير. كل يدعي هذا، نقول أولا هات الدليل على أنها عنده، ثم إذا كانت عندها الدليل لك بين. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا أن الحاقد على أخيه لا يجوز له أن يشهد عليه، ما وصلنا، ما وصلنا، ما وصلنا، ما شرحنا. شيخ بالنسبة لخوارم المرؤة يا شيخ، في بعض الأفعال ورد فيها أحاديث باستحبابها، مثل اكتحال الرجل وأن يمشي حافياً في بعض الأحيان. نعم. مثل هذه الأفعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما أشار الناس كلهم إليه بالبنان وصار مثاراً لحديث الناس، فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحباً أم يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يخالفها؟ أما بالنسبة للاكتحال فنحن نطالبك بالدليل على أنه سنة ونمهلك ثلاثة أيام. وأما مسألة الاحتفاء فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً. لكن احيانا وهذا ليس بلازم ان تكون في الاسواق التي فيها الناس، ممكن تخرج تتمشى في البر وتكون حافيا، تحصل بها السنه اذا خفت انه يشار اليك بالبنان او يقال هذا رجل عنده خادم مروءه ولا تقبل شات. نعم. بالنسبة لشهادة المولى سيدي يعني كما فعل مولى علي بن أبي طالب قنبر مع الحسن بن علي، شهد عند شريح القاضي لصالح علي بن أبي طالب. نعم. هذه ما وصلنا حتى هذه من الموانع، وإحنا الآن بدأنا بالشروط. شيخ ذكرنا في تفسير الحديث السابق خير المقرني ذكرنا قلنا ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هل هذا خاص بهؤلاء القوم أم أنه يزداد سوءا في كل قوم؟ يعني هل نقول أنه كلما تبعد العهد عن النبوة ازداد السوء؟ هو لا شك أنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة ساءت أموره، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك حين دخلوا عليه وشكوا إليه ما يجدون من الحجاج، فقال فأمرهم بالصبر وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه. يستفاد من هذا الحديث؟ لا يستفاد، لأنه لا يمكن أن نقول إنه بالترتيب، ولهذا كان آدم طوله في السماء 60 ذراعا ثم ما زال الخلق ينقص يعني إلى هذه الأمة. هل نقول إن هذه الأمة أيضاً تتناقص؟ نعم لا، فلا يلزم من الحد أن يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. نعم. إيش؟ إيش؟ إيش؟ نعم. لا هذا قلنا هذا هو الصحيح. إن شهادة الزور هذه لا يطلب منهم الشهادة للتحمل، وهذه هي شهادة الزور. نعم. شيخ بارك الله فيكم، الآن في المحكمة شهود ومزكين، فالمزكي يحرج بالشهادة، أحيانا يكون الشهادة حريق وكذا وهو من أبناء الصلاة، فهل يشترط فيها العدل وشروط العدل في الشهادة ويكون أشد منه؟ هو على كل حال ما دام حريق فالقاضي ينظر إليه، عرفت؟ والقاضي لو زكيته وهو يرى أن حلق اللحية موجب للطعن سيقول لا أقبل، ولا يحتاج أن يقول زكوه، إذا كان القاضي ممن يرى هذا الرأي فإنه لن يقول زكوه، يعرف أنه ليس بصالح. ونحن الآن لم نكمل الكلام على العدالة، لاحظ إن القول الراجح أن من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فإنها تقبل، لقوله ممن ترضون من الشهداء، وكثير من الناس يحلق لحيته ويشرب الدخان ويتخلف عن الجماعة، لكن لو تريد أن يشهد على فلس واحد بزور ما شهد، ولكن قوله أشهد ولو عاد منكم هذا شرط في التحمل، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا، لكن عند الأداء يختلف الحكم. أي نعم. ترى العلم عندك يا خالد. منتهي يا شيخ. منتهي. بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القضاء لغة وشرعا؟ القضاء إيش لغة؟ الحكم. طيب وشرعا إيش؟ قبله أعد من الأول. شرعا تبين ما ألزم به. طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي يفتي بدون إلزام، والقاضي نعم. إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم. طيب في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نذكره الآن، حكم الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى لو حكم الإنسان، لو حكم القاضي بمسألة فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم حكم ولا يمكن ينقض. وأما المفتي فلا يرفع الخلاف ويمكن نقض. نعم. حكم تولي القضاء عبد الله بن عوض. نعم. حكم تولي القضاء حكمه أنه فرض كفاية. فرض كفاية. الدليل الدليل يعني أنه لا بد من يعني تعليل أنه لا بد يعني أن يقوم بهذا الشأن من يقضي به، لا بد أن يكون في الأمة من يفصل بين قضاء. ولا ما عندك دليل؟ ما في دليل؟ هات هات واحد من الأدلة يعني من الأدلة العامة من الكتاب والسنة. هات منها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم. اسمع كمل الآن. ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم أو ليحكموا بين قومهم. الإنذار لا الإنذار وعظ وتذكير. حقيقة أن الإنسان يتصور أن فيها أدلة كثيرة لكنها تعوز الإنسان. وإذا حكمت قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيه؟ لكن هل هذا يدل على انه فرض كفايه؟ نعم. هل يدل على انه فرض كفايه؟ هذا يدل على فرضيه التحكيم. على ايش؟ على فرضيه أن يكون التحاكم الى الله ورسوله. نعم. طيب التحاكم بين الله الى الله ورسوله لا يتم الا بوجود من يتحاكمون اليه. طيب ما هو أي صحيح هذا دليل لا بد من الحكم بين الناس. نعم. قوله تعالى إن الذين آمنوا يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله يدخل هذا دليل. والله ربما لكن الآية اللي ذكر سامي أصح. الآية قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ثم إذا أردنا نقيسه على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش؟ أن نؤمر أحدهم. نعم. طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحرصون على الإمارة في باب القضاء يحيى؟ لماذا؟ لأن يبين أن الأمة تحرص على القضاء. لكن لماذا أدخله في باب القضاء والآن يتكلم عن الحديث في الإمارة؟ ها لان الامارة لا بد فيها من القضاء. والله المستعان والله من قريه فيها امير ولا فيها قاضي. استنباط بعيدها اي نعم بعيد ومبعد. نعم لان القاضي يعتبر حاكم قاضي يدخل في العموم. يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء يعني انكم التحذير من الحرص على القضاء التحذير من الحرص على القضاء لأنه إذا كانت الإمارة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقاس عليها القضاء بجامع أن كل منهما أي من القاضي والأمير له سلطة له سلطة. وهل هذا الحديث على عمومه في كراهة سؤال الإمارة؟ نعم ليس على عمومه. ليس على عمومه. بماذا يخصص؟ إذا كان يعني قصد الذي يسعى إلى الإمارة يعني قصد أن يصلح بين الناس أو مثلا كان الأمير مثلا لا يقيم شرع الله وهو أراد أن يقيم شرع الله فله الحق أن يسعى في هذه الإمارة. يعني إذا كان غرضه الإصلاح وإزالة الفساد فلا حرج. أما إذا كان قصده فرض السلطة على عباد الله فلا يجوز. توافقون على هذا؟ طيب، في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد يا إبراهيم، إذا حكم فاجتهد فأصاب، والاجتهاد سابق على الحكم، كيف نوجه الحديث؟ قيل في هذا قولان توجيها. نعم، أول أن هذا الترتيب الذكري. نعم، إيه نعم، الترتيب الذكري الخبري، يعني بس أخبر بغير قصد الترتيب الواقعي. نعم. الأمر الثاني يقال إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا. فكان مجتهدا في هذا، يعني هو بمعنى قول بعضهم إذا حكم أي أراد الحكم، إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد. طيب، لماذا كان المخطئ أجر وهو أخطأ الحق؟ لأنه أراد إصابة الحق، اجتهد في إصابة، يكون له أجر الاجتهاد دون الإصابة. ولماذا كان المصيب أجران مع أن الإصابة ليست من فعله؟ لأنه بإصابته يظهر الحق للناس فيكون نفعه متعدياً. أحسنت، لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفعه متعدياً فصار له أجران. طيب، هل يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهداً؟ لا يفهم. مجتهد. طيب، على هذا الكلام تولية المقلد لا تصح، ما تصح. ما عنده، ما عنده إلا ما في الكتاب. إذا قلنا لماذا حكم، قال لأن هذا في الروض المربط، هذا في المنتهى، هذا في الإقناع، ما تصح توليته، ما تصح. توافقون على هذا؟ اختلف العلماء على قولين. طيب، الواقع أننا نوافق على رأيه، لا بد أن نكون مجاهداً إلا للضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التقليد، قال كلاماً جيداً، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، وأكل الميتة يجوز متى؟ للضرورة. فإذا لم نجد قاضياً إلا هذا القاضي الذي لا يعرف إلا مذهبه فقط بدون الأدلة، نقول للناس ما فيه قاضي، لا شك أن نوليه. فالصواب أنه لا بد أن يكون مجتهدا إلا إذا دعت الضرورة، حيث لا نجد المجتهد، وأظن ذكرنا ذلك لكم. نعم. طيب، هل هذا الحديث إذا حكم فاجتهد هل يعارض حديث عائشة في أن القاضي العادل يلقى من شدة الأحساب ما يتمنى أنه لم يقضي باثنين التمرة؟ نعم، نعم يعارضه. نعم، كيف ذلك؟ ذلك أن الله عز وجل الشارع أو الشارع الحكيم جعل له أجر إذا اجتهد فأخطأ. نعم، هذا هو مخطئ، فكيف بالقاضي الذي ثبت بالنص أنه عادل؟ نعم، هذا من باب أولى. من باب أولى. طيب، إذا نأخذ من هذا فائدة عظيمة في الحديث تتعلق بالمصطلح، وهي أن الحديث إذا كان معارضا للقواعد العامة في الشريعة فإنه دليل على ضعفه، دليل على ضعفه حتى وإن لم ننظر إلى سنده. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس ينظر إلى ظاهر السند ويحكم به وإن كان مخالف للقواعد العامة من الشريعة، وهذا غلط. وأقول لكم من الإمام أحمد رحمه الله في حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال إن هذا حديث شاذ لمخالفة ما في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فجعله شاذا مع أن المخالفة سهلة هذه ويمكن الجمع بينهما. فهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة شذوذ المتن. الشذوذ يكون في المتن والإسناد، قد يشذ بعض الرواة فيسنده إلى شخص وغيره أسنده إلى آخر، لكن حتى أيضا في المعنى وهو أهم، الشذوذ في المعنى هذا أمر لا يدركه إلا من وفقه الله. نعم. في إيش؟ نعم. بإيش؟ ما يمكن الجمع. طيب. ولكن ما يخالف اللي يؤجر، هل يشدد عليه الحساب؟ الرسول قال من نوقش الحساب عدة. ما يمكن هذا. شيخ بارك الله فيكم الشيخ، القاعدة هذه ذكروها في المصطلح، لكن الشيخ لو تقيد بما إذا كان من يتكلم في هذا من علمائنا من أئمة أهل السنة، أما أن يأتي المبتدئ وهذا حاصل في العصر، في هذا العصر الآن، فيجعل قواعد ويكون هذا الحديث لا يتفق مع قواعد الشرع. أحسنت. بقينا القواعد الشرعية، ما الذي يقاعده؟ أئمة السنة. هل مجرد العقل يقول سمت أنا عقلي لا يقبل هذا الشيء؟ لا، القواعد العامة التي يدل على الكتاب والسنة، وإلا كان نقول كما تفضلت أن المعتزلة والمرجئة والوعيدية كل هؤلاء اعتمدوا على رأيهم الذي يدعون أنه عقل. نعم، نأخذ انتهى المناقشة أو نزيد؟ حسين سبحان الله. نكمل الباب. طيب، رجل جاء إليه خصمان، جاء إليه خصمان وكان يعرف أحدهما معرفة جيدة وربما يكون صديقا له، فدخل عليه فقال تفضل وأجلسه إلى جنبه، والثاني سلم من جملة الناس وقال عليكم السلام وجلس في طرف المجلس، ثم أدلى الذي إلى جنبه بالحجة دعوة يدعي على الآخر، فما الواجب على القاضي في هذه الحالة؟ يعني يجب أن يقيم صاحبه؟ إما أن يقيم صاحبه أو يأتي وجلس على يمينه وهلا به ورحب، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ وشلونكم؟ نعم، وذاك سلم قال عليهم السلام مرحبا تفضل وجلس في آخر المكان. إذا كان البعيد لا ينازع فلا شيء، أما إذا كان ينازع فيقرع منه. لو كنت أنت هل ترضى أو لا؟ كنت أنت الذي سلمت وجلست في طرف المكان، ترضى ولا لا؟ عجب بصراحة. طيب، إذا كنت لا ترضى فغيرك لا يرضى، لا سيما أن المقام مقام خصومة، لا يمكن حتى لو كان عند الإنسان هذا الذي ظلم لو كان عنده حجة ربما تضيع تشوش فكره، ولهذا يجب على القاضي في هذه الحالة أن يقول للشخص قم مع خصمك ويجعلهما بين يديه. وهذا قد وقع في قضاة هذا العصر، دخل رجل محترم عند القاضي وهلا به وبش به وجلس جنبه على العادة، فلما جلس جاء دخل خصمه سلام عليكم السلام، ما علم القاضي أن خصمه أدلى اللي جنبه حجته، قال أنا أدعي على فلان هذا بكذا وكذا، قال قم تعال، يقول اللي جلس بعيدا وأجلسهما بين يديه، وهذا غاية العدل، هذه بينشط صاحب الحق، أليس كذلك؟ طيب، ممكن يؤخذ من أي الأحاديث في هذا الباب؟ نعم فؤاد، ما هو؟ بين يدي الحاكم. طيب، حديث عبد الله بن الزبير. هل القاضي يجوز ان يقضي بعلمه؟ لا، اللي وراء انت، لا يجوز. الدليل ما نقبل منك انك تقول لا يجوز او يجوز الا بدليل. يلا احمد. ان كان ما هو ان كان الدليل. انا ما اسال عن حكم حتى تفصل. الدليل اصبر يا جماعه. ايش طيب ان كان علما في مجلس المحكمه فياخذ يعني هذه حاله. وكان ان كان الامر مضطرب ومعروف بين الناس فجزء منه فان لم يكن كذلك فقيل يعني ياخذ وقيل لا. الدليل ان عرف الحق فقضى به هو يعرف. طيب هذا يقصد انه يجوز يحكم بعلمه. خالد لكن تقصد مساله يا شيخ. نعم الاخذ له على نحو ما اسمع. الشاهد تقصدون علي فاخذ له على نحو ما اسمع. الشاهد على نحو ما اسمع. واضح. طيب استثنى العلماء من ذلك الاخ. لا نعم علم بنت مجلس الحكم. أين أو كان مشهور. أو كان مشهور. زدنا ثالثا في الدرس الثاني. نعم لا لا لا نعم علم القاضي بعدالة الشهود. نعم علم القاضي بعدالة الشهود لأن هذا ما له علاقة في الدعوة هذا في الإثبات. طيب إذن ثلاثة. الأول ما علمه في مجلس الحكم، والثاني ما كان مشهورا، والثالث علمه بعدالة الشهود لا يحتاج أن يقول أنا هات من يزكيه ما دام علم. فهمنا الدليل. فما هي الحكمة من أنه لا يقضي إلا بنحو ما أسمع؟ من وجهين. نعم. أن القاضي لئلا يتهم القاضي بأنه يعني حكم بين الخصمين بدون بينة. نعم. والثاني لئلا يفتح لقضاة السوء لئلا يفتح الباب لقضاة السوء. نعم. فيتخذوها وسيلة يحكمون بالباطل ويقولون هذا ما نعلم. طيب بارك الله فيك. إذا كان القاضي الذي حصل خاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما ادعاه المدعي وقلنا لا يحكم بعلمه فماذا يصنع؟ يضيع الحق. نعم أي أنت. صحيح يحيلهما إلى قاضي آخر ويكون شاهدا. استخدام التولية عاد هذه عامة حتى وإن كان لا يعلم يعني يكون الإنسان إذا شك في الأمر يستعمل التولية هذا جائز وهو من فراسة القضاة. الدليل على جواز التولية جواز التولية للقاضي ليستبين له الأمر. نعم قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى الألف مطلقا. نعم قضية المرأتان مع سليمان. ماشي طيب حكم للكبيرة على الصغيرة والقصة وش يعني ضرب تضربتها ولا لا أصلا كان لكل واحدة منهن كانت دائمة. نعم ابن من؟ يا جماعة ها؟ ابن إحداهما ما يصير. ابن إحداهما. عين. ابن الصغيرة. ابن الصغير. الكبير. ابن الكبيرة. طيب. ها. ما تحاكم إلى غيره أولا؟ لا إلى داود، فقضى به الكبيرة ثم تحاكمت إلى سليمان فطلب السكين ليشقه نصفين فقالت الصغيرة هو لها، فعرف أنه للصغيرة. سمع سمع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغة جمع شهادة، وهي لا عن ايش اخباره، يعني معناها يخبر لحق لغيره على غيره، ولا وشلون يخبر بحق لغيره على غيره كذا؟ طيب، يعني المراد به في الاصطلاح هي ان يخبر الانسان بحق لغيره على غيره. طيب، هذا في الاصطلاح، اما الشهاده في اللغه فيها اعم يقابل. والإقرار نعم هو أن يتكلم الإنسان بما يعلمه، يخبر الإنسان بما يعلمه من نفسه بنفسه بحق لغيره على نفسه. طيب، فيه هل يسمى الإقرار شهادة؟ نعم، من حيث اللغة يسمى شهادة، من ناحية الصلاح فلا يسمى شهادة. طيب، الدليل؟ الدليل أن الشهادة في اللغة هي إخبار المرء بما يعلم. طيب، وهذا إخبار بما يعلم. ومن القرآن؟ ومن القرآن؟ نعم. ولا تكتم الشهادة؟ لا. يحيى؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. طيب، إخبار الإنسان عن نفسه بما يدعيه على غيره. نعم خالد، يسمى الدعاء. طيب، وهل مقبول أو غير مقبول؟ ينظر إذا كانت فيه الشروط إن أتى ببينة قبل وإلا فلا. طيب، أما إذا شهد على نفسه لغيره فهذا يقبل ما دام شروط الإقرار صحيح تامة، يقبل على كل حال. وإقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل إلا ببينة، وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بالشروط المعروفة. هل تقبل شهادة الكافر يحيى؟ لا تقبل إلا على من؟ الدليل من القرآن. نعم، قوله تعالى فرجل ومرأتان ومن برضول من الشهداء. طيب، وإذا رضي كافرا؟ إذا رضي كافرا ما في ممكن. يمكن لو قرأت الآية من أولها يمكن يكون فيها دليل. ها؟ قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس من ذوي العداء. نعم، أشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس منا. وأيضا استشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراط الإسلام في الشهادة شيء؟ ما شرحنا هذا؟ ما حضرت؟ دعوة أين البينة؟ طيب، لا بالوهاب أظن ها؟ عبد السلام تقبل شهادة الكافر وعند الضرورة كما يسر عند الضرورة مطلقا كما يسر إذا لم يوجد مسلم المذهب تقيد الوصية في السفر إذا لم يوجد المسلم الدليل الدليل لاستثناء هذه الحال أحمد طيب هذا دليل ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لأن الاستثناء من العموم يقتصر فيه على الصورة المخصوصة أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطباء إلا كفار وأقر عندهم بشيء أو أوصى عندهم بشيء فهل يقبل أو لا ينبني على هذا الخلاف والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في حال الضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلا في دينهما ثم إن ارتبنا منهما فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر. طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني. فما هو حديث زيد بن خالد؟ نعم ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون ظاهر الحديثين التعارض فكيف نجمع بينهما؟ إيش؟ يشهدون ولا يستشهدون يعني نعم أي أنهم يشهدون بما لم يشهد. طيب يتسرعون الأول يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إذا قلنا بهذا حصل تعارض مع الأول إلا إن أولت الأول. طيب أنا يشهدون الحديث الأول هذا إذا كان في ضرورة واحتاج إلى شهادتهما فإنهما يشهدان يعني إذا يحمل على ما إذا كان المشهود له إيش لم يعلم بالشهادة فهنا يذهب الشاهدان فيشهدان بدون أن يسأل كذا. طيب وجه آخر عبيد لا في الأول حديث زيد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم يلا سليم ها هذه ذكرها أخوك زميلك هو يقول إن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها قبل أن يسألها أو يخبره. فؤاد فيه وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة في من عنده شهادة حق ها؟ في من عنده يحمل الأول أنه في من عنده شهادة حق لكن بس الأول يدل على المبادرة أنه يشهد قبل أن يستشهد والثاني ظاهره أنهم يشهدون قبل أن يستشهد. نعم يحيى قيل الشهادة في حق الله يعني في حديث زيد يعني أنه يراد بها أهل الحسبة. فيه رأي ثاني ما أدري يمكن ما قلت لكم ما أدري أن مراد المبادرة بالشهادة، إن هذا كناية عن المبادرة بالشهادة بحيث إنه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يسلم. على كل حال الحكم في هذه المسألة أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه، لأنه قد يتهم بكونه له غرض في المبادرة بالشهادة. وأما من كان له ومن كان عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب أن يبادر بها قبل أن يسأل أو أن يخبر صاحب الحق على الأقل، نقول عندي لك شهادة. طيب ما معنى قوله يظهر فيهم السمن؟ وهل السمنة مذمومة؟ اللي على يمينك يا عبيد ما تعرف؟ طيب اللي خلف أعطونا من علمكم تفضل. أي نعم طيب إذن معناه يظهر بهم السمن أنهم لا يعتنون إلا بتربية الأجساد فقط، وأما القلوب والأعمال الصالحة فلا يهتمون بها. أما هل السمن مذموم أو محمول فهذا شيء يرجع إلى حال الإنسان. طيب نعم قوله يخونون ولا يؤتمن، ألا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم وتأخير؟ إيش؟ أليس الائتمان قبل الخيانة؟ وكل حال كيف؟ قد لا يقصد أن يؤتمن مع هذا أيضا يخون. نعم. نعم قد يقال أن الحديث على تقديم وتأخير، ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره. نعم. وأن المعنى أن هؤلاء لحظوظ خيانتهم لا يراهم الناس هنا فلا يؤتمنونهم. فيكون الخيانة وصفا ثابت لهم، يعني يخونون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث إيش؟ بحيث لا يؤتمنون. قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولذي غمر على أخيه أو غمر على أخيه، إيش معنى الغمر أو الغمر؟ الحقد والشحن، يعني معناه إذا كان إذا علم أن هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل شحناء وعداوة وبغضاء فإنها لا تقبل شهادته عليه، هل تقبل شهادته له؟ نعم شهادته له، توافقون على هذا؟ طيب إذا يعتبر هذا الحقد والشحنة والعداوة يعتبر شرط، يعني فوات شرط ولا وجود مانع؟ وجود مانع بدليل أن هذا الذي لا تقبل شهادته على أخيه لو شهد على غيره لكان مقبولا. طيب بالعكس لو كان هناك صداقة قوية يا آدم هل تقبل شهادة الصديق القوي لصديقه؟ كيف؟ ليش ما نقول إذا كانت شهادة العدو لا تقبل فشهادة الصديق له لصديقه لا تقبل أيضا؟ بالنسبة للصديق يعني يخالف العدو أين تقبل شهادة والعدو؟ والعدو لعداوة قد يجره، وذاك لصداقة قد يجره لصديقه نفعا. يعني بعض الناس أصدقائهم أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وش اللي يظهر لك ذلك؟ لا يظهر أنه يقبل إلا إلا إذا اتهم. مشكلة على ما ميزان الاتهام؟ طيب على كل حال جيد، جواب جيد. الصديق إذا بلغت الصداقة إلى حد قوي يتهم بها إنها لا تقبل، لا سيما مع ضعف دين الصديق وعدم أمانته. أما إذا كان مبرزا في العدالة والأمانة فإنها تقبل شهادته على لصديقه، وتقبل أيضا على عدوه على القول الراجح، لأن المدار كله على التهمة وعدم الثقة، والناس يختلفون. ثم قال عن أبي هريرة، هذا آخر ما فوائده، فوائد الحديث الأخير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. ما أخذنا؟ طيب، من فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الخيانة مانع من قبول الشهادة، لقوله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائن. ووجه ذلك انتفاء العدالة، لأن الخيانة من أكبر الأسباب التي تزول بها العدالة، ومن شروط الشهادة العدالة، وأشهد ذوي عدل منكم. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث التحذير من الخيانة، لأن رد قبول لأن رد شهادته من أعظم العقوبات، لأنه صار غير معتبر في المجتمع. ومن فوائد الحديث أيضا مراعاة الأحوال، وأنها مقدمة على مراعاة الأشخاص، لقوله: ولا ذي غمر على أخيه. فإن هذا الرجل في نفسه ثقة، يعني الشاهد على أخيه وبينهما عداوة، هو ثقة في نفسه، لكن حاله تقتضي أن لا تقبل شهادته عليه. ومن فوائد الحديث أن العداوة والبغضاء لا تنافي الأخوة الإيمانية، لقوله: على أخي. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل العداوة والبغضاء عن قلبه بين إخوانه، لأن قوله على أخيه فيها نوع استعطاف لهذا الذي في قلبه حقد. فحاول أن تزيل العداوة والبغضاء والحقد عن قلبك بقدر ما تستطيع، واضغط على النفس، لأن النفس قد لا تقبل هذا، وقد ترى أن هذا انهزام. ولهذا قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن حاول، واعلم أنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة سيكون كأنه ولي حميم، وهذا وعد الله عز وجل وليس مخلفا. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، فيقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. البدوي من؟ ساكن البادية، وصاحب القرية ساكن المدن. والقرية هنا لا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كما هو المعروف من معناها عرفا، ولكنها تشمل المدن والقرى والبلاد الصغيرة، بدليل قول الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. والمراد بالقرية أم القرى، وهي مدينة عظيمة لا شك، هي أعظم المدن، وما ذلك سماها قرية لأنها مأخوذة من الاجتماع. ففيه دليل، فيؤخذ منه أن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تقبل، ولكن هذا العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهما بشهادته، وأما إذا كان عدلا غير متهم فإنها تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبولها. وعلم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي، وهذا أيضا مقيد، يعني قبول الشهادة بما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب. ومنها أيضا من فوائده قبول شهادة صاحب القرية على من؟ على صاحب القرية. وهل لا بد أن يكون من قريته أو وإن كان من قرية مجاورة الثانية؟ ومن فوائدها قبول شهادة صاحب القرية على البدوي، وهذا مأخوذ من المفهوم، لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية، فمفهومه صاحب القرية على البدوي شهادته مقبولة، لكن كما قلنا هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك تهمة. فصار المدار كله في هذه الأشياء، المدار كله على التهمة، أن يكون الشاهد يجر إلى نفسه نفعا ولو بالتشفي من عدوه أو يدفع عنها ضررا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. عمر بن الخطاب تكلم بهذا الكلام حين ولايته بدليل قوله وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه يشير رحمه رضي الله عنه إلى بعض المنافقين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهم من أخبر من أصحابه، مثل حذيفة بن اليمان صاحب السر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء أناس بأعيانهم من المنافقين. ويقول أنهم في عهد الرسول بالوحي وهو وحي الله عز وجل، وإن الوحي قد انقطع، بماذا؟ بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فمن ادعى أن الله أوحى إليه شيئا بعد موت الرسول فهو كاذب، لأن الوحي انقطع، ما في وحي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعماله دون ما بطن، لأن ما بطن علمه عند الله ولا يمكن أن يؤاخذ الإنسان به. ففي هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت علم الله عز وجل بمن يخالف قلبه ما ظهر من جوارحه، ولهذا يخبر الله عنه. ومن فوائده أن الله تعالى قد يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أناس ظواهرهم تخالف بواطنه بالوحي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤيا الصادقة إذا ظهرت القرائن على صدقها فإنه يؤخذ بها، لكن بشرط أن يكون هناك قرائن. ومثل لذلك بعمل أبي بكر رضي الله عنه بوصية ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس قتل في اليمامة، في غزوة اليمامة، ومر به أحد الجنود وأخذ درعة ووضعها في جانب العسكر، ووضع عليها برمة، ورآه، أي رأى ثابت بن قيس بن الشماس بعض أصحابه في المنام بعد أن قتل، رآه فأخبره ثابت بأنه مر به أحد الجند وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب العسكر وحوله فرس تستن، وكأنه يوصيه بأن يأخذه. فلما أصبح الرجل وذهب إلى المكان وجد الأمر كما قال. وفي هذه الرؤيا أوصاه، يعني ثابتا أوصاه بأمور يعهد بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فعمل بها أبو بكر. قال العلماء: ولم يعهد أحد نفذت وصيته بعد وفاته إلا ثابت رضي الله عنه، وسبب ذلك أنه وجد قرائن تدل على صدقه. فإذا وجد قرائن تدل على صدق الرؤيا عمل بها، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه والعلم، ومنها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا يدرى أمسلمون هم أم كفار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أشياء منها هذه المسألة، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، يعني بمعنى أن لا تجزم بالدعاء بل اشترط، فقل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا له شاهد من الوحي في اليقظة، الشاهد ما جاء في آية اللعان، ما جاء في آية اللعان في قول الله تبارك وتعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تقول الخامسة أن نعم أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهو دعاء مقيد بشرط. وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، قال الملك لهم: إن كنت كاذبا إيش فصيرك الله إلى ما كنت. فدل هذا على جواز الاستثناء في الدعاء. إذن فإذا قدم للإنسان شخص اشتهر عنه أنه لا يصلي، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر، وأن من ثبت عندنا أنه لا يصلي ومات على ذلك لا نصلي عليه لأنه كافر ونكفره بعينه، ولا نستوحش من هذا، لأننا لو استوحشنا من هذا وقلنا نكفر الفعل دون الفاعل خطأ، ما لم يبقى أحد كافرا، نكفر بعينه ونقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. فإذا قدم إليك رجل تشك فيه فلك أن تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. طيب، ومن فوائد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم، لقوله: وإنما نأخذ بما ظهر لنا منكم. ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، حتى قيل له في قتلهم قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وكذلك يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقي له بنحو ما أسمع. فنحن في هذه الدنيا لا نعامل الناس إلا على ظواهرهم، أما في الآخرة فالعمل على البواطن. وجه ادخال هذا الأثر في باب الشهادات أن الأصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن الأصل أنه ليس بعدل، أي المسلم فلا تقبل شهادته حتى تبين لنا عدالته، لأن العدالة شرط وجودي فلا بد من وجوده، وقد اشترطه الله في قوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد من وجوده. ومنهم من قال إن الأصل في المسلم أن يكون قائما بطاعة الله ممتثلا لأمره، والفسق طارئ عليه، فالأصل فيه العدالة. والذي يظهر لي أن يقال إن هذه مسألة تختلف باختلاف الناس، فمن لم يظهر منه سوء حملناه على إيش؟ على العدالة،